أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون، استعرضت معكم في جمعة مضت أن على المؤمن ألا يغتر بالسلامة إذا أذنب ذنبا ولم تعاجله العقوبة، فإن العقوبة قد تتأخر ولا بد منها إلا أن يشاء الله العفو، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ليس بأماليكم ولا أمالي أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقلنا إن التوبة من الذنب واجبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقلنا إن هناك توبة أخرى، وهي أن تتوب من تأخير التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأن تأخير التوبة ذنب آخر. وإن من يؤخر التوبة يا أيها الإخوة المسلمون فهو على خطرين عظيمين. الأمر الأول أن يرتكب الذنب تلو الذنب فتتراكم الذنوب فيغفل عن الله عز وجل وعن التوبة، فإذا تراكمت الذنوب لم تقبل أن تمحى بعد ذلك، إذ يطبع الله عز وجل عليها. قال عز من قائل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي حجب وطبع وأصبح هناك غلاف فلم يعد يقبل المحو. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال بكر بن عبد الله: إذا أذنب المؤمن ذنبا أصيب قلبه كوحدة الإبرة. إذا عنده حساسية الإنسان إذا أذنب ذنب تلاقي قلبه يشتد عليه كوخزة إبرة، وما يعبر عنه بوخز الضمير. فإذا أذنب ذنبا آخر أخذ وخزة أخرى، فإذا تكاثرت الذنوب أصبح قلبه كالمنخل أو كالغربال، لا يمسك خيرا ولا يعرف صلاحا. وبهذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن حذيفة أن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن، أي الذنوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، ذنب ورا ذنب، مثل الحصير عود ورا عود. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أخذ الذنب الأول نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها رفض المعصية ولم يقبلها نكت فيه نكتة بيضاء. الله يعطيه نورا يميز به حتى تكون على قلبين، على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أعطاه نور صار يكشف به الصحيح من المنحول، فيرفض الكذب ويرفض الغش ويرفض الحرام. والآخر الذي قبل المعصية تلو المعصية حتى لم يعد يميز، والآخر أسود مرباد أي مظلم كالكوز مجخيا. والكوز الإناء الذي يشرب به ما يشبه الجرة أو الخافية، كالكوز مجخيا أي مقلوبا، لأن من يقبل الذنوب حتى يظلم قلبه تنتكس فطرته، كالكوز مجخيا أي مظلما قلبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يمليه عليه هوى، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، هذا الخطر الأول. أما الخطر الثاني فقد يفجأه الموت وهو على الذنب لم يتب، وهذه مصيبة كبيرة. ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني أسرع بالتوبة قبل أن يفجأك الموت. أسرع بالتوبة قبل أن يفجأك الموت. ولذلك يحذرنا الله تعالى من هذا التسويف، من تسويف التوبة. قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي أن يقدم الذنب ويؤخر التوبة حتى يفجأه الموت فيموت على شر حال هو فيها. نسأل الله لي ولكم وللمسلمين الأمن والعافية. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ومن رحمة الله عز وجل أيها الإخوة بهذه الأمة أن جعل لها مهلتين للتوبة. جعل توبة المؤمن لكل فرد على الخصوص أن يقبلها الله تعالى ما دام به نفس يصعد إلى أن تحشرك، أي إلى أن تصل الروح الحلقوم. هنا ينقطع قبول التوبة، لأن المؤمن يرى في هذه اللحظة مقعده من الجنة أو من النار إن أصر على المعصية، ولذلك لا تنفع التوبة في هذا المكان لأنه عاين أحوال الآخرة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عمر: إن الله ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تصل إلى الحلقوم، رقم كبير. أما المهلة الثانية فهي للناس كافرهم ومؤمنهم على العموم. جعل إيمان الكافر يقبل وتوبة العاصي تقبل إلى أن تطلع الشمس من مغربها فيغلق باب التوبة فلا يقبل إيمان المشرك ولا توبة العاصي. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الكافر أو كسبت في إيمانها خيرا بالمؤمن العاصي. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا هذه المهلة للناس جميعا. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قالوا: ما هي يا أبا هريرة؟ قال: ظهور الشمس من مغربها والدجال والذئب. وورد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن التوبة معلقة في الهواء، يعني مبذولة مبسوطة واضحة، خذوها. تقول: من يقبلني وله الجنة، من يقبلني وله الجنة، من يقبلني وله الجنة، نادي ذلك ليل نهار حتى تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة وطبع على كل قلب بما فيه، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا تنفع كذلك توبة العاصي في ذلك الحين. قال علماؤنا: ولماذا لا تقبل توبة العاصي عند ظهور الشمس من مغربها؟ قال فأجابوا: إن عدم قبول التوبة لأن الذي يرى الآيات فطلوع الشمس من مغربها تنحل قواه ويضعف شهواته، بل تنحل وتنقطع، وإن هذا الموقف كموقف الإنسان عندما يأتيه الموت فلا تقبل توبته، وكذلك العاصي إذا رأى الشمس من مغربها تظهر له آيات الله واضحة ويذهب الإيمان بالغيب، صار عيانا، ولذلك لا تقبل منه توبة، لأن التوبة الإيمان بالغيب اختبار. فإذا أراك الله الجنة والنار عيانا فما فائدة الإيمان بالغيب عندئذ؟ أيها الإخوة المسلمون، هذا من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لكل فرد على الخصوص قبول توبته إلى ما قبل أن يغرغر، وجعل التوبة للعموم إلى ما قبل طلوع الشمس من مغربها. ورحمة الأمة بالنسبة للتوبة، ورحمة الله بالنسبة للتوبة في هذه الأمة كبير. يقول آدم: إن أمة محمد مرحومة حتى في توبتها، فلقد أخبرت، يقول آدم، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعصي الله وتبقى عليها ثيابها وسترها، وأما أنا يعني آدم فعصيت فأزيل عني الستر. وقال كذلك: إنني لما عصيت بالأكل من الشجرة فرق الله بيني وبين زوجتي، وأمة محمد مرحومة إذا عطف لا يفرق الله بينها وبين أهلها. وإن أمة محمد كذلك مرحومة، فلما عصيت أخرجت من الجنة إلى الأرض، وأمة محمد تعصي الله تعالى فإذا تابت أعادها إلى الجنة. وإن أمة محمد تقبل توبتها في كل زمان ومكان، إلا أن تطلع الشمس من مغربها وعند الحشرية، وأنا لم تقبل توبتي إلا في مكة. فانظروا إلى رحمة الله عز وجل أيها الإخوة بهذه الأمة. واعلموا أن سلفكم الصالح كان عاصيا إذا ذكرته قد يسمع آية من كتاب الله عز وجل، وقد يسمع حديثا من رسول أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يسمع موعظة من قلب صادق تخرج منه فيستجيب لله تعالى ولرسوله فورا. روى المؤرخون أن مغنيا في أنحاء البصرة في أنحاء الكوفة يقال له زادان، وكان حسن الصوت جميلا. اجتمع ليلة مع بعض رفاقه على طرف النهر، ووافق أن مر عبد الله بن مسعود والرجل يغني، فوضع ابن مسعود العباءة على رأسه هكذا حتى لا يسمع الصوت، حاول ما يرى هذا المنظر، ثم قال: ما أجمل هذا الصوت لو كان متغنيا بكتاب الله عز وجل. فوقعت الكلمة في أذن زادان فأحب أن يتأكد، قال: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن مسعود صاحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا قال؟ قالوا: أما سمعت؟ قال: سمعت، لكن ماذا قال؟ قال: يقول: إن صوتك حسن لو كان في كتاب الله عز وجل. فقام إلى عوده فكسره وقال: اشهدوا أني تبت، ووضع قماشا محرم في رقبته وجاء إلى ابن مسعود وأخذ يبكي بين يديه، فبكى ابن مسعود لبكائه وقال: كيف لا أحب من أحب الله؟ يعني الله أحب، لأن التائب حبيب الله تعالى، حتى تفقه في العلم وحفظ القرآن وصار يروي عن ابن مسعود. وتقرأ: روى زادان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وفتح لنا ولهم باب كل خير إن شاء الله تعالى. ويروي أصحاب السير أن صوفيا يقال له مالك بن دينار يحدث عن نفسه بدقة فيقول: كنت عاصيا ابتليت بالخمر، فاشتريت جارية أحببتها ووقعت في قلبي وولدت لي طفلة صغيرة تعلقت بها تعلقا كبيرا، فكنت إذا وضعت آنية الشراب في الليل قامت هذه الطفلة عندما صار سنتين أو إلا قليل تضرب لي آنية الخمر فتسكبها علي وعلى الأرض. وفي ليلة جمعة نمت عن صلاة العشاء وأنا ثمل، يعني سكران، نسأل الله العافية. البنت توفيت عمر سنتين أو تزيد قليلا، فانهم عليها هما كبيرا وواصل الخمر، يقول: ليلة من الليلات حتى تركت صلاة العشاء وشربت ونمت سكران ثمل ما صاحي على شيء. قالوا: فرأيت في نومي أن القيامة قد قامت، وبؤثرت القبور ونشر الناس وأنا منهم، وسمعت خلفي حسا، فالتفت فإذا في النيل نوع من الأفاعي كبير ضخم جدا ورائي في نومه، فعدوت وأسرعت حتى جاء في فلاح سهل كبير، حتى جاء أمامي شيخ طيب الرائحة جيد الثياب قلت أجرني أجارك الله، رجل كبير مسن قاعد ما يقدر يقوم. قال كيف أجيرك وأنا على هذا الضعف يا أخي وأخذ يدك؟ أنا ضعيف والله ما أقدر. قال إيش العمل؟ قال اخرج اركض. قال فركضت حتى أشرفت على مرتفع فعلوته وإذا نار لم أر مثلها تأجج، فاحترت بين التنين وحك الكاسر الأفعى الكبير وبين النار، وإذا بي أسمع صوتا يقول ارجع فإنك لست من أهلها، أي من أهل النار. ففرحت وعدت أدراجي هاربا، وعدت إلى الرجل قلت أجرني أجارك الله. قلت يا أخي والله لا أستطيع فأنا ضعيف، ولكن انظر إلى هذا الجبل الذي أمامك فاذهب إليه فلعل لك فيه وديعة تنجيك. فصرت نحو الجبل وكان يشبه الفضة على شكل دائرة تقريبا مدور وفيه كوى درائش نوافذ عليها ستور من حرير ومصاريعها الذهب الأحمر وتفصيلاتها، فكان التحريك من الزبرجد قد كومت بالذر. فأخذ عقلي هذا المنظر وشددت فيه، فلما اقتربت منه إذا أطفال على شرفات لم تر عيني أجمل منهم، وإذا صوت يقول أنقذوا هذا البائس أليس فيكم ولد له؟ ما في حد منكم ولد يعرف هذا؟ قال فأشرف الأطفال جماعات من الشرفات وأنا أنظر، وإذا بابنتي على شرفة من الشرفات تصرخ تقول يا أبي والله أبي أنقذوه. قال وإذا بها تحمل في كفة من نور كرمية سهم، وتصير عندي وتأخذ بيدها الشمال يدي اليمنى، وتأخذ بيدها اليمنى إلى مقابل التنين فتفعل فيه هكذا فيعود من حيث أتى. ثم وضعت يدها على قلبي وقالت يا أبي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت يا ابنتي أو تعلمين القرآن؟ قالت نحن أعلم به منكم. قال ومن أنتم يا ابنتي؟ قالت نحن ودائع المسلمين، يعني أبنائهم الماتوا صغار، ننتظركم هنا، أي أرواحنا أرواحهم تنتظرنا لنشفع لكم في مثل هذا الموقف. قال يا ابنتي ومن هذا التنين الكبير؟ قالت يا أبي هذا عملك السيء، قويته ومكنته وزدت فيه حتى لم تعد تقدر عليه. قال وما هذا الشيخ؟ قالت هذا عملك الصالح، أضعفته وخذلته فلم يستطع أن يقف في وجه عملك السيء. قال فانتبهت فزعا شهد الله، وقمت إلى بنان الخمر فأردتها وإلى آلية السكر فكسرتها وأعلنت توبتي لله عز وجل من ذلك اليوم. أيها الإخوة المسلمين، هل من رجعة إلى الله تبارك وتعالى؟ هل من عودة إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة المسلمون، الله الله في خلواتكم، والله الله في نياتكم، والله الله في أقوالكم وأفعالكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقول قولي هذا وأستغفر الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.